وبالنسبة لتدبير الله عز وجل الكون، الكون نقول كل شيء من عند الله عز وجل سواء كان خيرا أو شرا، إلا أنه من التأدب من الله سبحانه وتعالى أن يحسن الظن بالله عز وجل فلا ينسب إليه الشر، ولهذا تأدبت الجن مع الله عز وجل كما في قوله سبحانه وتعالى وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فقامت الجن بذكر الخير ونسبته إلى الله وإضمار فاعل الشر وجعلوه مضمرا، مع أنهم يعلمون أن الله عز وجل هو الذي دبره. ولكن بالنسبة للشر، الله عز وجل لا يريد بعبده شرا محضا، وإنما ثمت إرادة، وهذه الإرادة تكون من الإنسان، وهي مشيئة جعلها الله عز وجل في الإنسان. فإذا وقع الإنسان في شيء من الذنب والمخالفة وسوء التدبير في الدنيا، فالله عز وجل ينزل عليه ابتلاء واختبار وامتحان وربما عقوبة عاجلة في الدنيا بسبب ما اكتسب. ولهذا لو جرى الإنسان في موافقة أمر الله عز وجل كما أمر الله عز وجل الكواكب أن تسير وفق نظام، فنقول إن الله عز وجل لا ينزل عليه ابتلاء، لا ينزل عليه ابتلاء. ولكن الله سبحانه وتعالى لما جعل للبشر مشيئة ويقع في ذلك شيء من الاختبار والامتحان، وكذلك أيضا جهة شد الأزر، وكذلك أيضا ابتلاء الصالحين للرفعة، ولو يكن ثمة خطأ فإن هذا يجعله الله سبحانه وتعالى لحكمة. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فالله سبحانه وتعالى جعل الفتنة التي تلحق بالإنسان في نفسه بسبب مخالفته لأمر الله سبحانه وتعالى. فلهذا نقول إن الخير من الله، وأما بالنسبة للشر فمن نفس الإنسان. فكيف يكون من نفس الإنسان؟ هل الإنسان وجده وخلق؟ لا، وإنما المراد هو الذي تسبب به. وأما بالنسبة للخير فهو كرامة من الله سبحانه وتعالى، وإن تسبب الإنسان فيه. بالنسبة للعقوبة والبلاء والاختبار فإنه يكون من الإنسان بسبب ما اقترفته يمينه. هذا هو الأصل.